حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير قال حدثنا سعد بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الأعمال إلى الله عز وجل أدومها وإن قل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد يعني ابن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن عائشة قال قلت أي أمه كيف كان صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، ولم أره يصوم من شهر أكثر من صيامه من شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلا بل كان يصومه كله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير وروح المعنى قال حدثنا حنظلة عن القاسم بن محمد قال روح سمعت القاسم بن محمد يقول سمعت عائشة تقول كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 10 ركعات يوتر بسجدة ويركع ركعتي الفجر فتلك 13. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير قال حدثنا حنظلة عن ابن ثابت عن عائشة قالت أبطأت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما حبسك يا عائشة؟ قالت يا رسول الله إن في المسجد رجلا ما رأيت أحدا أحسن قراءة منه. قال فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو سالم مولى أبي حذيفة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي جعل في أمتي مثلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا الأعمش عن رجل عن مسروق عن عائشة قالت كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعامه وصلاته وكانت شماله لما سوى ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة قالت قلت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت ابن أبي مليكة قال قال ذكوان مولى عائشة سمعت عائشة تقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأمر. قالت عائشة فقلت له فإنها تستحي فتسكت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك إذنها إذا هي سكتت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن معاوية بن إسحاق عن عائشة بنت طلحة عن عائشة قالت استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال حسبكن الحج أو جهادكن الحج. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني سليمان بن موسى أن ابن شهاب أخبره أن عروة أخبره أن عائشة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل 3 ولها مهرها بما أصاب منها فإن اشتجروا فإن السلطان ولي من لا ولي له. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير قال قالت عائشة ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شيء أسرع منه إلى ركعتين قبل صلاة الغداء ولا إلى غنيمة يطلبها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن معاوية بن إسحاق عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهاد فقال بحسبكن الحج أو قال جهادكن الحج. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن أيوب السختياني عن ابن سيرين عن عبد الله بن شقيق العقيلي عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا. قال قلت كيف كان يصنع؟ قالت كان إذا قرأ قائما ركع قائما وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر والثوري عن أيوب فذكر معناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن عطاء الخراساني عن يحيى بن يعمر قال سئلت عائشة رضي الله عنها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنوب؟ قالت لي ربما اغتسل قبل أن ينام وربما نام قبل أن يغتسل ولكنه كان يتوضأ. قال الحمد لله الذي جعل في الدين سعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير قال عبد الرزاق وكان يذكره عن عبد الله بن أبي بكر وكذا كان في كتابه يعني الزهري عن عبد الله بن أبي بكر عن عروة أن عائشة قالت جاءت امرأة ومعها ابنتان لها فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها فأخذتها فشقتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا ثم قامت فخرجت هي وابنتها فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على تفيئة ذلك فحدثته حديثها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن سترا له من النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرتي والحبشة يلعبون بالحراب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه لأنظر إلى لعبهم من بين أذنه وعاتقه ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف فقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كنت ألعب باللعب فيأتيني صواحبي فإذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فررنا منه فيأخذهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيردهن إلي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفث على نفسه في المرض الذي قبض فيه منه بالمعوذات. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب عن القاسم بن محمد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الغيث قال اللهم صبا هنيا أو قال صيبا هنيا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عمرة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نمت فرأيتني في الجنة فسمعت صوت قارئ يقرأ فقلت من هذا؟ فقالوا هذا حارثة بن النعمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك البر كذلك البر، وكان أبر الناس بأمه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مرض أو وجع يصيب المؤمن إلا كان كفارة لذنبه، حتى الشوكة يشاكها أو النكبة ينكبها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن يحيى بن سعيد بن العاص عن عائشة قالت استأذن أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه في مرط واحد، قالت فأذن له فقضى إليه حاجته وهو معي في المرط، ثم خرج ثم استأذن عليه عمر فأذن له فقضى إليه حاجته على تلك الحال ثم خرج، ثم استأذن عليه عثمان فأصلح عليه ثيابه وجلس فقضى إليه حاجته ثم خرج. فقالت عائشة فقلت له يا رسول الله استأذن عليك أبو بكر فقضى إليك حاجته على حالك تلك، ثم استأذن عليك عمر فقضى إليك حاجته على حالك، ثم استأذن عليك عثمان فكأنك احتفظت. فقال إن عثمان رجل حيي، وإني لو أذنت له على تلك الحال خشيت أن لا يقضي إلي حاجته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن لي زوجا ولي ضره وإني أتشبع من زوجي، أقول أعطاني كذا وكساني كذا وهو كذب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة وعن هشام بن عروة عن أبيه قال سأل رجل عائشة هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته شيئا؟ قالت نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة تغير وجهه ودخل وخرج وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سري عنه، فذكر ذلك له فقال ما أمنت أن يكون كما قال الله. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم إلى ريح فيها عذاب أليم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوت أبي موسى الأشعري وهو يقرأ فقال لقد أوتي أبو موسى من مزامير آل داود. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن عطاء الخراساني عن يحيى بن يعمر عن عائشة قال سألها رجل هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع صوته من الليل إذا قرأ؟ قالت نعم ربما رفع وربما خفض. قال الحمد لله الذي جعل في الدين سعة. قال فهل كان يوتر من أول الليل؟ قالت نعم ربما أوتر من أول الليل وربما أوتر من آخره. قال الحمد لله الذي جعل في الدين سعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة فإذا فجر الفجر صلى ركعتين خفيفتين ثم اتكأ على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن يؤذنه للصلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة عن الحسن قال أخبرني سعد بن هشام أنه سمع عائشة تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر 9 ركعات وركعتين وهو جالس فلما ضعف أوتر 7 وركعتين وهو جالس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة عن زرارة بن أوفى أن سعد بن هشام بن عامر وكان جارا له أخبره فذكر الحديث وأنه دخل على عائشة فذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي 9 ركعات لا يقعد فيهن إلا عند 8 فيحمد الله عز وجل ويذكره ويدعو ثم ينهض ولا يسلم ثم يصلي 9 فيقعد يحمد الله عز وجل ويذكره ويدعو ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي 2 ركعة وهو قاعد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة عن معاذة العدوية عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى 4 ركعات ويزيد ما شاء الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا رباح عن معمر عن قتادة قال حدثتني معاذة العدوية فذكره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى. قال وقالت عائشة لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك العمل وإنه ليحب أن يعمله مخافة أن يستن به الناس فيفرض عليهم. قالت وكان يحب ما خف على الناس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فأطال القراءة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فأطال القراءة وهي دون قراءته الأولى ثم ركع فأطال الركوع وهو دون ركوعه الأول ثم رفع رأسه فسجد 2 سجدات ثم قام فصنع في الركعة الثانية مثل ذلك ثم انصرف فقال إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله عز وجل فإذا رأيتم ذلك فافزعوا للصلاة. قال معمر وأخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مثل هذا وزاد قال إذا رأيتم ذلك فتصدقوا وصلوا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن عائشة أنها أخبرت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعنها أنهما شرعا جميعا وهما جنب في إناء واحد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم عليه السلام مما وصف لكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال وحدثني ابن شهاب عن المعتكف وكيف سنته عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرتهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من شهر رمضان حتى توفاه الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا داود بن قيس عن سعد بن سعيد أخي يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره وهو حي، قال يرون أنه في الإثم، قال عبد الرزاق أظنه قول داود. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن عبد الواحد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أرسلت هي وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل سعد بن أبي وقاص أن مروا به علينا في المسجد حتى نصلي عليه، فمروا به عليهن في المسجد فصلى عليه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فأنكر ذلك الناس، فذكر ذلك لعائشة فقالت ألا تعجبون من الناس حين ينكرون هذا، فوالله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني الزهري عن حديث عن عروة بن الزبير وابن المسيب يحدث عروة عن عائشة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان ثم لم يزل يفعل ذلك حتى توفاه الموت صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الرحمن سمعت أبي يقول هذا الحديث هو هكذا في كتاب الصيام عن أبي هريرة وعائشة وفي الاعتكاف عن عائشة وحدها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت عبد الله بن عروة بن الزبير يزعم أن عروة أخبره أن عائشة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل عليها قط بعد العصر إلا ركع ركعتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال قال عبد الله بن عبيد الله قال وابن بكر قال قال عبيد الله بن أبي مليكة سمعت أهل عائشة يذكرون عنها أنها كانت تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد الإنصاب لجسده في العبادة غير أنه حين دخل في السن وثقل من اللحم كان أكثر ما يصلي وهو قاعد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عثمان بن أبي سليمان أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن عائشة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان يصلي كثيرا من صلاته وهو جالس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني ابن شهاب قال قال عروة قالت عائشة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد فثاب رجال فصلوا معه بصلاته، فلما أصبح الناس تحدثوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج فصلى في المسجد من جوف الليل، فاجتمع الليلة المقبلة أكثر منهم، قالت فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من جوف الليل فصلى وصلوا معه بصلاته. ثم أصبح فتحدثوا بذلك، فاجتمع الليلة الثالثة ناس كثير حتى كثر أهل المسجد. قالت: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من جوف الليل فصلى فصلوا معه. فلما كانت الليلة الرابعة اجتمع الناس حتى كاد المسجد يعجز عن أهله، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم فلم يخرج. قالت: حتى سمعت ناسا منهم يقولون: الصلاة، فلم يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما صلى صلاة الفجر سلم، ثم قام في الناس فتشهد، ثم قال: أما بعد، فإنه لم يخف علي شأنكم الليلة، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: حدثني ابن شهاب عن عروة أن عائشة كانت تقول: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى. قال: وكانت عائشة تسبحها، وكانت تقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يترك العمل خشية أن يستن به الناس فيفرض عليهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء أنه أخبر عن عبيد بن عمير عن عائشة أنها قالت: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل بأشد معاهدة منه على الركعتين أمام الصبح. سمعت هذا من عطاء مرارا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ وهو عليه شاق يتتعتع فيه له أجران اثنان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: اشتريت بريرة فاشترط أهلها ولاءها، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتريها فأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعطى الورق. قالت: فاشتريتها فأعتقتها. قال: فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها فاختارت نفسها، وكان زوجها حرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مثل حديث منصور، إلا أنه قال: كان زوجها عبدا، ولو كان حرا لم يخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم عن سيار عن الشعبي عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي المخضب فيغتسل منه من الجنابة بعدما يصبح، ثم يظل يومه ذلك صائما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم عن عبد الملك عن عطاء عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم قال: أخبرنا خالد قال: حدثنا رجل من أهل الكوفة عن الأسود بن يزيد عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من مغتسله حيث يغتسل من الجنابة يغسل قدميه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم حدثنا مغيرة عن إبراهيم عن عائشة أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مكان الكي التكميد، ومكان العلاق السعوط، ومكان النفخ اللدود. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم قال: أخبرنا مغيرة عن إبراهيم عن عائشة أنها قالت: لما مر النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر بأولئك الرهط فألقوا في الطوي عتبة وأبو جهل وأصحابه، وقف عليهم فقال: جزاكم الله شرا من قوم نبي، ما كان أسوأ الطرد وأشد التكذيب. قالوا: يا رسول الله، كيف تكلم قوما قد جيفوا؟ قال: ما أنتم بأفهم لقولي منهم، أو لهم أفهم لقولي منكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ يمينه لمطعمه ولحاجته، ويفرغ شماله للاستنجاء ولما هناك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم عن عائشة أنها كانت تغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف، يخرج رأسه من المسجد إلى الحجرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن عائشة قالت: كنت أتزر وأنا حائض فأدخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحافه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم عن عائشة قالت: قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه، فلم يعد ذلك طلاقا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا سعيد وبهز قال حدثنا همام عن قتادة عن معاذة عن عائشة أنها قالت: مروا أزواجكن أن يغسلوا عنهم أثر الغائط والبول، فإني أستحييهم، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. قال بهز: مرن أزواجكن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا سعيد وعبد الوهاب عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل بدأ بكفيه فيغسلهما، ثم أفاض بيمينه على شماله فغسل مراقه حتى إذا أنقى أهوى بيده إلى الحائط ثم غسلها، ثم استقبل الطهور وأفاض عليه الماء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا سعيد وعبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن معاذة العدوية عن عائشة أنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة من إناء واحد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن بديل عن أبي الجوزاء عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته بالتكبير ويفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ويختمها بالتسليم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا سعيد عن أبي معشر عن النخعي عن الأسود بن يزيد أن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث بالهدي فنفتل لها قلائدها، ثم لا يمسك عن شيء مما يمسك عنه المحرم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا كهمس قال حدثني بن بريدة قال: قالت عائشة: يا نبي الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال: تقولين: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا كهمس ويزيد قال: أخبرنا وأبو عبد الرحمن المقرئ عن كهمس قال: سمعت عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة: أكان نبي الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه. قال: قلت: أكان يصلي جالسا؟ قالت: بعدما حطمه الناس. قال: قلت: أكان يقرأ السور؟ فقالت: المفصل. قال: قلت: أكان يصوم شهرا كله؟ قالت: ما علمته صام شهرا كله إلا رمضان، ولا أعلمه أفطر شهرا كله حتى يصيب منه، حتى مضى لوجهه. قال يزيد: يقرن. وكذلك قال أبو عبد الرحمن. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة قال: سمعت المقدام بن شريح بن هانئ يحدث عن أبيه عن عائشة قال: ركبت عائشة بعيرا فكان منه صعوبة، فجعلت تردده، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بالرفق، فإنه لا يك في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن عاصم عن معاذة عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، فيبادرني وأبادره حتى أقول: دع لي دع لي. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة أن امرأة سألت عائشة: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قال: قالت: نعم، أربعا ويزيد ما شاء الله. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة قالت: سألت عائشة عن الغسل من الجنابة، فقالت: إن الماء لا ينجسه شيء، قد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يبدأ فيغسل يديه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج قال: حدثني شعبة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود قال: قلت لعائشة: يا أم المؤمنين، أخبريني عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوعية. قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفت. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قال: حدثني شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن امرأة مستحاضة سألت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل: إنما هو عرق عاند، وأمرت أن تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل غسلا واحدا، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا واحدا، وتغتسل لصلاة الصبح غسلا. قال ابن جعفر: غسلا واحدا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة وحجاج قال: حدثني شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم قال: سمعت القاسم يحدث عن عائشة أنه قال: كان لها ثوب فيه تصاوير ممدود إلى سهوة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليها، فقال: أخريه عني. قالت: فأخرته فجعلته وسائد. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال: سمعت القاسم يحدث عن عائشة أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق، فاشترطوا ولاءها، فذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها وأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق. وأهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحم، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم هذا ما تصدق به على بريرة، فقال هو لها صدقة وهو لنا هدية. وخيرت، فقال عبد الرحمن وكان زوجها حرا. قال شعبة ثم سألته عن زوجها فقال لا أدري. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم النخعي أنه كان يدخل على عائشة قال قلت وكيف كان يدخل عليها؟ قال كان يخرج مع خاله الأسود، قال وكان بينه وبين عائشة إخاء وود. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري عن عمته عمرة عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر صلى ركعتين أو لم يصلي إلا ركعتين، أقول يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قال حدثنا شعبة عن مالك بن عرفطة عن عبد خير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم والمزفت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة أنها قالت ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت خيثمة يحدث عن أبي عطية قال قلنا لعائشة إن فينا رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويؤخر السحور والآخر يؤخر الإفطار ويعجل السحور. قال فقالت عائشة أيهما الذي يعجل الإفطار ويؤخر السحور؟ قال فقلت هو عبد الله، فقالت كذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان عن عمارة بن عمير عن عمته عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولد الرجل من كسبه من أطيب كسبه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت أبا الضحى يحدث عن مسروق عن عائشة أنها قالت قد خير رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه أفكان طلاقا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها قالت لقد رأيت وبيص الطيب في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان وعبد الرزاق قال أخبرنا سفيان المعنى عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد عن عائشة أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: ناوليني الخمرة. قالت: فقلت: إني حائض. فقال: إنها ليست في يدك. فناولته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها كانت تغتسل هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن إبراهيم بن ميمون قال: سمعت أبا الأحوص يحدث عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن عائشة أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر رجل عنده فقال: بئس عبد الله وأخو العشيرة. ثم دخل عليه فأقبل عليه بوجهه حتى ظننا أن له عنده منزلة. قال شعبة: أو قال: حتى كأن له عنده منزلة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قال: حدثنا شعبة عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي المليح قال حجاج: عن رجل قال: دخل نسوة من أهل الشام على عائشة فقالت: أنتن اللاتي تدخلن الحمامات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من امرأة وضعت ثيابها في غير بيتها إلا هتكت سترا بينها وبين الله عز وجل. قال حجاج: إلا هتكت سترا ما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي المليح عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن عطاء بن السائب قال: سمعت أبا سلمة قال: دخلت على عائشة فسألتها عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة. قالت: كان يؤتى بإنائه فيغسل يديه ثلاثا ثم يصب من الإناء على فرجه فيغسله ثم يفرغ بيده اليمنى على اليسرى فيغسلها ثم يمضمض ويستنشق ثم يفرغ على رأسه ثلاثا ثم يغسل سائر جسده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضا فتتزر ثم يضاجعها. قال: هذا بالمبارك. ثم قال بعد: ثم يباشرها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما ثم لا يحرم منه شيء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج أخبرنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كنت أكون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فإذا أردت أن أقوم كرهت أن أمر بين يديه فأنسل سلالا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كانت ديمة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج قال: أخبرنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة قالت: أم سلمة لعائشة: إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل علي. فقالت عائشة: أما لك في رسول الله أسوة حسنة؟ قالت: إن امرأة أبي حذيفة قالت: يا رسول الله، إن سالما يدخل علي وهو رجل، وفي نفس أبي حذيفة منه شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضعيه حتى يدخل عليك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن شرحبيل عن أم المؤمنين أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كانت إحدانا حائضا أن تتزر ثم تدخل معه في لحافه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الله الجدلي عن عائشة أنها قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة مثلها، ولكن يعفو ويصفح. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر وبهز قال حدثنا شعبة قال بهز حدثنا أشعث بن سليم أنه سمع أباه يحدث، وقال محمد بن جعفر عن الأشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل فكأنه غضب، فقالت: إنه أخي. قال: انظرن ما إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر، فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر، فقال: نعم، عذاب القبر حق. قالت عائشة: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة بعد إلا تعوذ من عذاب القبر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر وبهز وحجاج قالوا حدثنا شعبة قال حجاج وبهز أخبرني شعبة عن عبد الرحمن الأصبهاني عن مجاهد قال بهز بن وردان وقال حجاج مجاهد بن وردان من أهل المدينة وأثنوا عليه خيرا عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: توفي مولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بميراثه، فقال: ها هنا أحد من أهل قريته. قال بهز: قالوا نعم. قال: فأعطوه إياه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه أنه سأل ابن عمر عن الرجل يتطيب عند إحرامه، فقال: لأن أطلي بقطران أحب إلي من أن أفعله. قال: فسأل أبي عائشة وأخبرها بقول ابن عمر، فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينتضح طيبا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن خالد عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم الأيام المعلومة من الشهر؟ فقالت: نعم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قال حدثنا شعبة عن أبي عمران عن طلحة قال ابن جعفر ابن عبد الله عن عائشة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: أقربهما منك بابا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن أبي عمران عن طلحة رجل من قريش من بني تيم بن مراه عن عائشة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر وروح قال حدثنا شعبة عن الحكم عن علي بن حسين قال روح سمعت علي بن حسين عن زكوان مولى عائشة عن عائشة أنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربع مضين من ذي الحجة فدخل علي وهو غضبان فقلت من أغضبك يا رسول الله أدخله الله النار فقال وما شعرت أني أمرت الناس بأمر فأراهم يترددون قال الحكم كأنهم أحسب ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي معي حتى أشتريه ثم أحل كما أحلوا. حدثني أبي قال قال روح يترددون فيه قال الحكم كأنهم هابوا أحسب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق فأراد مواليها أن يشترطوا ولاءها فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها فإنما الولاء لمن أعتق وخيرها من زوجها وكان زوجها حرا وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فقيل هذا ما تصدق به على بريرة فقال هو لها صدقة ولنا هدية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت إبراهيم يحدث عن الأسود عن عائشة أنها قالت كأنما أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها قالت لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفر رأى صفية على باب خبائها كئيبة أو حزينة وحاضت فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعقرى أو حلقى إنك لحابستنا أكنت أفضت يوم النحر؟ فقالت نعم قال فانفري إذن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا وائل يحدث عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا رفعه الله عز وجل بها درجة أو حط عنه بها خطيئة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج قال أخبرني شعبة عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله قال حجاج بن عوف وحدثناه يعقوب عن أبيه قال ابن عبد الله بن عثمان عن عائشة أنها قالت أهوى إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبلني فقلت إني صائمة قال وأنا صائم فقبلني. قال حجاج قال شعبة وقالت إني صائمة قال وأنا صائم فقبلني. قال حجاج قال شعبة قال لي سعد طلحة عم أبي سعد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر وبهز قال حدثنا شعبة قال بهز أخبرني سعد بن إبراهيم أنه سمع أبا سلمة يحدث عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أحب إلى الله قال أدومه وإن قل. قال بهز ما دوم عليه وقال اكلفوا من الأعمال ما تطيقون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز وابن جعفر قال حدثنا شعبة

وسألتها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت القرآن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية عن عبد الله بن أبي قيس أنه سمع عائشة تقول كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان ثم يصله برمضان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثني يعقوب بن محمد عن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة بيت ليس فيه تمر جياع أهله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي عثمان عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن وعفان قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت ذكرت نساء الأنصار فأثنت عليهن وقالت لهن معروفا وقالت لما نزلت سورة النور عمدنا إلى حجز أو حجوز مناطقهن فشققنه ثم اتخذنا منه خمرا وإنها دخلت امرأة منهن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أخبرني عن الطهور من المحيض فقال نعم لتأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فلتطهر ثم لتحسن الطهور ثم تصب على رأسها ثم تلزق بشؤون رأسها ثم تدلكه فإن ذلك طهور ثم تصب عليها من الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فلتطهر بها. قالت يا رسول الله كيف أتطهر بها؟ فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكني عن ذلك. فقالت عائشة تتبع بها أثر الدم. قال عفان ثم لتصب على رأسها من الماء ولتلصق شؤون رأسها فلتدلكه. قال عفان إلى حجز أو حجوز. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا زائدة عن صدقة رجل من أهل الكوفة قال حدثنا جميع بن عمير أحد بني تيم الله بن ثعلبة قال دخلت مع أمي وخالتي على عائشة فسألتها إحداهما كيف كنتن تصنعن عند الغسل؟ فقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض على رأسه 3 مرات ونحن نفيض على رؤوسنا 5 من أجل الظفر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن الأسود بن شيبان عن أبي نوفل قال سألت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسامع عنده الشعر؟ فقالت قد كان أبغض الحديث إليه. وقال عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الجوامع من الدعاء ويدع ما بين ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا حماد بن زيد عن مروان أبي لبابة قال سمعت عائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم وكان يقرأ كل ليلة ببني إسرائيل والزمر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في سجوده وركوعه: سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. قال وكيع: اللهم وبحمدك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن مولاة لعائشة عن عائشة قالت: ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى صلاة الصبح ورأسه يقطر فيصبح صائما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ناشئا من أفق من آفاق السماء ترك عمله وإن كان في صلاته، ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر ما فيه، فإن كشفه الله حمد الله، وإن مطرت قال: اللهم سيبا نافعا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان وأبو نعيم حدثنا سفيان عن الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية من كل ذي حمى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن مالك بن أنس عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال: كل شراب أسكر فهو حرام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع رأسه في حجرها ويقرأ القرآن وهي حائض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل يعني ابن أبي خالد قال حدثنا عامر عن مسروق قال سألت عائشة قال قلت: إنها هنا رجلا يبعث بهديه إلى الكعبة فيأمر الذي يسوقها له من معلم قد أمره فيقلدها ولا يزال محرما حتى يحل الناس. قال: فسمعت تسفيق يديها من وراء الحجاب، لقد كنت أفتل قلائد الهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبعث بهديه، فما يحرم عليه شيء مما يحرم على الرجل من أهله، حتى يرجع الناس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد، عن هشام يعني ابن عروة عن أبيه عن عائشة، أنها قالت: إنما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب ليكون أسمح لخروجه وليس بسنة، فمن شاء نزله ومن شاء لم ينزل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني منصور عن مسلم عن مسروق عن عائشة لما نزلت الآيات الأواخر من سورة البقرة قرأهن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس وحرم التجارة في الخمر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن زكريا قال حدثنا عامر عن مسروق عن عائشة قالت كنت أفتل قلائد الهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث بها وما يحرم. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني منصور وسليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا أنه الحج. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن عائشة قالت ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط أحدهما أيسر من الآخر إلا أخذ الذي هو أيسر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن عائشة قالت كنت أفتل القلائد لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث بها ثم يقيم عندنا ولا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى حدثنا سفيان قال حدثني منصور وسليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنم ثم يبعث بها وما يحرم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن شعبة عن منصور قال غنما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنبان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن ينام توضأ. قال أبي وقال وكيع ومحمد بن جعفر في هذا الحديث إذا أراد أن ينام أو يأكل توضأ. قال يحيى ترك شعبة حديث الحكم في الجنب إذا أراد أن يأكل توضأ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن بريرة تصدق عليها فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لها صدقة ولنا هدية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا الحكم وسليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت رأيت الطيب قال أحدهما في رأس أو شعر وقال الآخر في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا هشام قال يحيى أملاه علي هشام قال أخبرني أبي قال أخبرتني عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يهل بعمرة فليهل ومن أحب أن يهل بحجة فليهل فلولا أني أهديت أهللت بعمرة. قالت فمنهم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بحجة وكنت ممن أهل بعمرة فحط قبل أن أدخل مكة فأدركني يوم عرفة وأنا حائض فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ففعلت. فلما كانت ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم فأردفها فأهلت بعمرة مكان عمرتها فقضى الله عز وجل حجها وعمرتها ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا هشام نحوه قال وكيع واغتسلي وأهلي بالحج قال عروة فقضى الله عز وجل حجها وعمرتها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي سلمة قال رأت عائشة عبد الرحمن بن أبي بكر يتوضأ فقالت يا عبد الرحمن أحسن الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن حبيب بن شهيد عن عكرمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ولكم في رسول الله أسوة حسنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا هشام عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأه وهو يشتد عليه له أجران. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن المقدام بن شريح بن هانئ الحارثي عن أبيه قال قلت لعائشة بأي شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة وقال حدثنا أفلح عن القاسم عن عائشة وقال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وقال في حديث منصور ونحن جنبان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان ومسعر عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه وأتعرق العرق وأنا حائض فأناوله فيضع فاه على موضع فيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن المقدام بن شريح بن هانئ عن أبيه قالت عائشة من حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقه ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما منذ أنزل عليه القرآن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن شعبة ومحمد قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال محمد سمعت إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام أو يأكل وهو جنب توضأ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن عروة وأبي سلمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا هشام قال حدثني أبي قال أخبرتني عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه وهو صائم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي قال أخبرتني عائشة قالت كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب يمانية بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبيد الله قال سمعت القاسم يقول قالت عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله وحرمه حين أحرم ولحله حين أحل قبل أن يفيض أو يطوف بالبيت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبيد الله قال سمعت القاسم بن محمد قال قالت عائشة قلت يا رسول الله ما أرى صفية إلا حابستنا قال وما شأنها قلت حاضت قال أما كانت أفاضت قلت بلى ولكنها حاضت بعد. قال فلا حبس عليك، فنفر بها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى حدثنا عبيد الله قال سمعت القاسم أو حدثني عن عائشة أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجها آخر فطلقها قبل أن يمسها، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحل للأول؟ فقال لا، حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أن امرأة من بني قريظة طلقها زوجها فتزوجها رجل آخر منهم فطلقها، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إنما معه مثل هدبتي هذه، فقال لا، حتى تذوقي عسيلته أو يذوق عسيلتك. هشام شك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى حدثنا سعيد عن قتادة عن مطرف بن عبد الله عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح ثلاث مرات، ثم شك يحيى في ثلاث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال يا رسول الله إني كنت أسرد الصوم فأصوم في السفر، قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد أغترف أنا وهو منه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا جرير يعني بن حازم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل من إناء واحد فأقول أبقي لي أبقي لي، كذا قال أبي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن يحيى عن عمرة سمعت عائشة تقول لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء منعهن كما منع نساء بني إسرائيل. قال قلت لعمرة ونساء بني إسرائيل منعن المسجد؟ قالت نعم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور عن إبراهيم عن عمارة عن عمته عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن همام بن الحارث عن عائشة قالت كنت أراه على ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم المني فأحكه، وقال يحيى مرة فأفركه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن هشام يعني الدستوائي قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا يعني في فرك المني. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني أبو عمران الجوني عن طلحة قال قالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي جارين إلى أيهما أهدي؟ قال أقربهما من كبابا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني الحكم قال قلت لمقسم أوتر بثلاث ثم أخرج إلى الصلاة مخافة أن تفوتني، قال لا وتر إلا بخمس أو سبع،

كنت أدخل بيت الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي، فأضع ثوبي وأقول إنما هو زوجي وأبي، فلما دفن عمر معهم فوالله ما دخلته إلا وأنا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى حدثنا هشام ووكيع عن هشام المعنى قال أخبرني أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإنه إذا صلى وهو ينعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي قال أخبرتني عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صفية، قالوا حاضت، قال أحابستنا هي، قالوا إنها قد أفاضت، قال فلا إذن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه مروا أبا بكر يصلي بالناس، قلت إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء، قال مروا أبا بكر، فقلت لحفصة قولي إن أبا بكر لا يسمع الناس من البكاء فلو أمرت عمر، فقال صواحب يوسف مروا أبا بكر يصلي بالناس، فالتفتت إلي حفصة فقالت لم أكن لأصيب منك خيرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن شعبة عن أشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في طهوره ونعله وفي ترجله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء حمزة بن عمرو الأسلمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني كنت أصوم يعني أسرد الصوم أفأصوم في السفر؟ قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن إسماعيل قال أخبرني عامر عن مسروق قال سألت عائشة عن الخيارة فقالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن هشام يعني الدستوائي قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة قال سألت عائشة أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنوب؟ قالت نعم، ولكن كان يتوضأ مثل وضوء الصلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن عمارة قال ابن جعفر ابن عمير عن أمه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولد الرجل من كسبه من أطيب كسبه فكلوا من أموالهم هنيئا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان وشعبة عن منصور وسليمان وحماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفت، إلا أن شعبة قال في حديث منصور فقلت الجر أو الحنتم، قال ما أنا بزائدك على ما سمعت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي له بما يقول، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني أشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الدائم من العمل. قال: قلت: أي الليل كان يقوم؟ قالت: إذا سمع الصارخ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن ابن جريج قال: سمعت ابن أبي مليكة يحدث عن ذكوان أبي عمرو عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استأمر النساء في أضاعهن. قال: قيل: فإن البكر تستحي فتسكت. قال: فهو إذنها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن ابن جريج قال: حدثني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه أنه سمع أبا هريرة يقول: من أصبح جنوبا فلا يصم. قال: فانطلق أبو بكر وأبوه عبد الرحمن حتى دخل على أم سلمة وعائشة، فكلتاهما قالتا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم. فانطلق أبو بكر وأبوه عبد الرحمن فأتيا مروان فحدثاه قال: عزمت عليكما لما انطلقتما إلى أبي هريرة فحدثتماه. فانطلقا إلى أبي هريرة فأخبراه قال: هما قالتاه لكما؟ قالا: نعم. قال: هما أعلم، إنما أنبأنيه الفضل بن عباس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبد الملك حدثنا عطاء عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تصيبه الجنابة من الليل وهو يريد الصوم فيغتسل بعدما يطلع الفجر ثم يتم صيامه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل قال: حدثنا عامر عن أبي بكر بن عبد الرحمن أنه أتى عائشة فقال: إن أبا هريرة يفتينا أنه من أصبح جنبا فلا صيام له، فما تقولين في ذلك؟ فقالت: لست أقول في ذلك شيئا، قد كان المنادي ينادي بالصلاة فأرى حدر الماء بين كتفيه ثم يصلي الفجر ثم يظل صائما. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال: حدثنا يحيى عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب المؤمن شوكة فما فوقها تعني إلا كان كفارة له. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن أبي حرة قال: حدثنا الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل صلى ركعتين يتجوز فيهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى وابن جعفر قال: حدثنا شعبة حدثنا قتادة قال ابن جعفر: سمعت قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس يقتلهن المحرم: الحية والفأرة، والغراب الأبقع والحدأة، والكلب الكلب. قال ابن جعفر: يقتلن في الحل والحرم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج بمثل حديث ابن جعفر سواء، قال: الكلب العقور، وقال ابن جعفر: العقور. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض كرسف يعني قطنا، قالت: ليس في كفنه قميص ولا عمامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، اجتنب الصلاة أيام محيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة ثم صلي وإن قطر الدم على الحصير. وقد قال وكيع: اجلسي أيام أقرائك ثم اغتسلي.

حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن الأعمش عن تميم يعني ابن سلمة عن عروة عن عائشة قالت أيقظني تعني النبي صلى الله عليه وسلم فقال قومي فأوتري. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا مسعر وسفيان عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة قالت ما كنت ألفي النبي صلى الله عليه وسلم من آخر السحر إلا وهو نائم عندي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم في صلاته فلينم فلعله يريد أن يستغفر فيسب نفسه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان وإسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن غالب قال جاء عمار ومعه الأشتر يستأذن على عائشة قال يا أمه فقالت لست لك بأم قال بلى وإن كرهت قالت من هذا معك قال هذا الأشتر قالت أنت الذي أردت قتل ابن أختي قال قد أردت قتله وأراد قتلي قالت أما لو قتلته ما أفلحت أبدا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا إحدى ثلاثة رجل قتل فقتل أو رجل زنى بعدما أحصن أو رجل ارتد بعد إسلامه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن عروة عن عائشة قالت كنت أسمع لا يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة قالت فأصابته بحة في مرضه الذي مات فيه فسمعته يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا فظننت أنه خير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بخمس ركعات لا يجلس إلا في آخرهن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فهل كان طلاقا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله عز وجل الألد الخصم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا مالك بن مغول عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب الهمداني عن عائشة قالت قلت يا رسول الله الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال لا يا بنت أبي بكر أو لا يا بنت الصديق ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق وهو يخاف ألا يقبل منه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة قالت دخلت علي يهودية فذكرت عذاب القبر فكذبتها فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال صدقت والذي نفسي بيده إنهم ليعذبون في قبورهم حتى تسمع أصواتهم البهائم. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد الجبار بن ورد عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حوسب هلك؟ قالت قلت يا رسول الله أليس يقول الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال يا عائشة ذاك العرض من نوقش الحساب فقد هلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن علي بن الأقمر عن أبي حذيفة عن عائشة أنها ذكرت امرأة وقالت مرة حكت امرأة فقالت إنها قصيرة فقال اغتبتها ما أحب أني حكيت أحدا وأن لي كذا وكذا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل وشريك عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان الرفق في شيء قط إلا زانه ولا عزل عنه إلا شانه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود قال قلت لعائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع إذا دخل بيته؟ قالت كان يكون في مهنة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج فصلى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ذئب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عائشة قالت أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فنظر إلى القمر فقال يا عائشة تعوذي بالله من شر غاسق إذا وقب، هذا غاسق إذا وقب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع وعبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الرحمن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل. وقال وكيع قالت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون وهو ميت. قالت فرأيت دموعه تسيل على خديه يعني عثمان. قال عبد الرحمن وعيناه تهراقان أو قال وهو يبكي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني وولدي ما يكفيني إلا ما أخذت من ماله وهو لا يعلم. قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشرني وأنا حائض وكان أملككم لإربه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما قط ولا امرأة ولا ضرب بيده شيئا إلا أن يجاهد في سبيل الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال، فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني؟ وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان من شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل وإن كان 100 شرط. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن يوسف بن ماهك عن أمه مسيكة عن عائشة قلنا يا رسول الله ألا نبني لك بيتا بمنى يظلك؟ قال لا، منى مناخ لمن سبق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزبير عن عائشة وابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار البيت ليلا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت ليس نزول المحصب بالسنة، إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح لخروجه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وأفلح عن القاسم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن صفية فقال أحابستنا هي؟ قالوا يا رسول الله إنها قد كانت أفاضت. قال فلا إذن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا أفلح عن القاسم عن عائشة قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا أفلح عن القاسم عن عائشة قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين عند الإحرام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطيب ما أجد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا أسامة قال حدثنا القاسم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو لها صدقة يعني بريرة ولنا هدية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر وشر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والمأثم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا زكريا عن عامر عن شريح بن هانئ عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه والموت قبل لقاء الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان ضجاع النبي صلى الله عليه وسلم من أدم محشوا ليفا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أن حمزة الأسلمي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر وكان رجلا يسرد الصوم فقال أنت بالخيار إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا طلحة بن يحيى عن عمته عائشة بنت طلحة وابن نمير عن طلحة قال أخبرتني عائشة بنت طلحة المعنى عن عائشة أم المؤمنين قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم علي ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. ثم جاء يوما آخر فقال ابن نمير بعد ذلك: فقلنا: يا رسول الله، أهدي لنا حيس فخبأنا لك منه. قال: أدنيه، فقد أصبحت صائما فأكل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل امرأة من نسائه وهو صائم ثم ضحكت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا هشام صاحب الدستوائي عن بديل بن ميسرة عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن امرأة يقال لها أم كلثوم عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله، فإن نسي في أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له خميصة معلمة فكان يعرض له علمها في الصلاة فأعطاها أبا الجهم وأخذ كساء له أنبجاني. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها كانت ترجل شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقلدها ثم يبعث بها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن منصور والأعمش عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى مرة غنما مقلدة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن القاسم عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من كل ذي حمى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: امسح الباس رب الناس بيدك الشفاء، لا كاشف له إلا أنت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا كهمس عن عبد الله بن بريدة عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر بما أدعو؟ قال: تقولين: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثني طلحة بن يحيى بن طلحة ابن عبيد الله عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت: دعي النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنازة غلام من الأنصار، فقلت: يا رسول الله، طوبى لهذا، عصفور من عصافير الجنة لم يدرك الشر ولم يعمله. قال: أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله عز وجل خلق للجنة أهلا، خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا، خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن أبي عقيل يحيى بن المتوكل عن بهية عن عائشة أنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أطفال المشركين، فقال إن شئت أسمعتك تضاغيهم في النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قدم النبي صلى الله عليه وسلم من سفر وقد علقت على بابي درنوكا فيه الخيل أولاة الأجنحة، قالت فهتكه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف بن إيماء بن رحضة الغفاري عن عروة عن عائشة قالت قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خراج العبد بضمانه. قال ابن أبي ذئب وكان اختصموا في عدد اشتراه رجل فوجد به عيبا وقد استغله، فقال عروة عن عائشة قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خراج العبد بضمانه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا ويزيد قال أخبرنا زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها، قال يزيد قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل يقرئك السلام، فقالت وعليه السلام ورحمة الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثني محمد بن عمران الحجبي سمعه من صفية بنت شيبة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحل اسمي وحرم كنيتي أو ما حرم كنيتي وأحل اسمي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي. قال وكيع الغثيان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن ذكوان عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الخمرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أتزر وأنا حائض ثم يباشرني. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه عن عائشة قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من طعام بر فوق ثلاث، قالت وإنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، جهد الناس ثم رخص فيها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق وأسود قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الإحرام بأطيب ما أجد، قال أسود حتى إني لأرى وبيص الطيب في رأسه ولحيته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن المسعودي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم الحية فاسقة والعقرب فاسقة والغراب فاسق والفأرة فاسقة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال ذكر لها حديث ابن عمر إن الميت يعذب ببكاء الحي، قالت وهل أبو عبد الرحمن كما وهل يوم قليب بدر، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليعذب وأهله يبكون عليه، يعني الكافر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن أسامة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة كانت مكاتبة وكان زوجها مملوكا فلما اعتقت خيرت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن فيه مأثم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن نافع يعني ابن عمر عن صالح بن سعيد عن عائشة رضي الله عنها أنها فقدت النبي صلى الله عليه وسلم من مضجعه فلمسته بيدها فوقعت عليه وهو ساجد وهو يقول رب أعط نفسي تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن يونس يعني ابن أبي إسحاق عن مجاهد عن عائشة قالت كان لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحش فكان إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم اشتد ولعب في البيت فإذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم سكن فلم يتحرك كراهية أن يؤذيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسبح سبحة الضحى وإني لأسبحها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثني علي بن مبارك عن كريمة بنت همام قالت سمعت عائشة تقول يا معشر النساء إياكن وقشر الوجه فسألتها امرأة عن الخضاب فقالت لا بأس بالخضاب ولكني أكرهه لأن حبيبي صلى الله عليه وسلم كان يكره ريحه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه جاءه بلال يؤذنه بالصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس قلنا يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف. قال الأعمش رقيق ومتى ما يقوم مقامك يبكي فلا يستطيع فلو أمرت عمر قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس قلنا يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف ومتى يقوم مقامك يبكي فلا يستطيع فلو أمرت عمر يصلي بالناس قال مروا أبا بكر يصلي بالناس فإن كنا صواحب يوسف فأرسلنا إلى أبي بكر فصلى بالناس فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فخرج يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض فلما أحس به أبو بكر ذهب يتأخر فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم أي مكانك فجاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى جلس إلى جنب أبي بكر فكان أبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون بأبي بكر رضي الله عنه.